يقول صلى الله من كان عليه متعمد فتبوى مقعده من النار. والمكذوب يحرم روايته، محرم الا لبيان وضعه، لبيان حاله حتى تبين للناس انه موضوع. مثلا حديث يا محمد عليك بالهريسه فانها تشد الظهر، يقول يا اخو هذا كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس حديث. البيدنجان لما اكل له، نقول يا اخو هذا حديث مكذوب، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سفينة نوح طافت في البيت سبعة، لا أقول له هذا كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا. أما تقول البدنجان لما أكل له ثم تسكت، هنا محرم وأنت متوعد بهذا الحديث من كان عليه متعمدا فهو مقعدا من النار. في رواية من حدث عليه بحديث يعلم أنه كذب فهو أحد الكاذبين، نسأل الله السلامة. هنا يا أخوة انتهت هذه الرسالة المختصرة للشيخ رحمة الله عليه، نسأل الله باسم الحسنى وصل العلى ننفعنا بما سمعنا، هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خير يا شيخ.